الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه والسلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله. نواصل في هذه الحصة الكلام على ما دعا به إبراهيم عليه السلام ربه وهو يبني البيت الحرام. قال سبحانه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا من تمام ما دعا به إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، دعوا بقبول العمل وتثبيتهما على الاستسلام لله والخضوع له، وسأل الله تعالى أن يبين لهما المناسك وأن يريهما ذلك، وسأل الله تعالى أن يتوب عليهما. ثم دعوا لأهل الحرم وهو خير بقاع الأرض وفيه أفضل المساجد، دعوا الله تعالى أن يبعث فيهم رسولا منهم أي من جنسهم، فأجاب الله دعاءهما بإرساله نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خير الرسل وسيد ولد آدم عليه السلام ورسالته للناس كافة، وهي خاتمة الرسالات. ولذلك قال إبراهيم في دعائه: وابعث فيهم، ولم يقل لهم، فكانت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ليست كسائر الرسالات التي تقدمتها خاصة بأقوام الأنبياء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، أي لملقا على الجدالة وهي الأرض قبل أن ينفخ فيه الروح، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك، دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين، رواه أحمد في المسند. وتوقيته صلى الله عليه وآله وسلم نبوته بالزمان الذي كان فيه آدم طينا، كان فيه آدم عليه السلام طينا، لا يعني أن ذلك هو وقت علم الله بذلك ومشيئته إرساله وتقديره، بل معناه أني رسول في علم الله قبل وجود الناس، وهذا يشاركه فيه غيره من الرسل، وإنما ذكره ليبني عليه ما بعده، وهو دعاء إبراهيم بإرساله وسؤاله ذلك ربه، ثم تنويه عيسى عليه السلام به وتبشيره به. وعيسى عليه السلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل كما ذكر الله ذلك عنه في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد. وإنما سأل إبراهيم عليه السلام أن يرسل الله من ذريته رسولا لا لمجرد تكريمهم وتشريفهم بذلك، بل لما يترتب عليهم من علمهم بربهم وفقههم في دينه وتربيتهم وتزكية نفوسهم كما ذكر ذلك في دعائه، على أنه لو اقتصر على طلب إرسال الرسول لكان ذلك كافيا، فإن الرسل ما بعثت إلا لذلك. قد ذكر الله تعالى وامتن على عباده في الكثير من آيات كتابه بإرسال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم، وذكر هذا الذي دعا به إبراهيم. جاء ذلك في العديد من آيات القرآن الكريم، من بينها سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقوله هنا يتلو عليهم آياتك أي يقرأها عليهم، وقوله ويعلمهم الكتاب أي القرآن، فيحفظونه منه وينقلونه ويفهمونه. والحكمة هي السنة، لأنها بيان للقرآن وتفسير له، بها تتم معرفة الدين بفقه أحكامه وفهم مقاصده. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولما كان المراد ليس مجرد تلاوة الكتاب وفهم معانيه ومعرفة مقاصده ومراميه، فإن هذا كله إنما هو وسيلة إلى إصلاح النفوس بتربيتها على الفضائل وتنفيرها من الرذائل بالأسوة الحسنة والسياسة الحكيمة. قال: ويزكيهم، فإن التزكية هي التطهير من النقائص، وأعظم ما تزكى به النفوس توحيد الله وعبادته الإخلاص له. قال الراغب مبينا وجه هذا الترتيب: اتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. بين وجه هذا الترتيب لهذه الخصال التي دعا بها إبراهيم، قال: إن أول منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ادعائه الرسالة الإتيان بالآيات الدالة على نبوته، ثم بعده تعليمهم الكتاب، أي تعريفهم حقائقه لا ألفاظه فقط، ثم بتعليمهم الكتاب يوصلهم إلى إفادة الحكمة وهي أشرف منزلة العلم، ثم بالتدرج في الحكمة يصير الإنسان مزكى، أي مطهرا مستصلحا لمجاورة الله. وقوله إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز هو القوي الغالب فلا يمتنع عليه شيء، والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. ومناسبة هاتين الصفتين لما دعا به إبراهيم أن النبوة كانت في بني إسرائيل زمنا طويلا، والعرب أهل بدو فيهم غلظة وجفوة، وهم من أكثر الناس بعدا عن العلم والحكمة، لكن إرسال رسول منهم مع هذا ليس مستعصيا على الله ولا مستنكرا. فكأن إبراهيم عليه السلام بهذا التذييل دعا الله بعزته وحكمته أن يستجيب له دعاءه فاستجاب. ولما ذكر الله من مناقب إبراهيم ما ذكر أنحى باللائمة على من ناصب العداء لرسالة الإسلام، وهي امتداد لملة إبراهيم الذي ينتمي إليه ويفخر بالانتساب إليه كل من أهل الكتاب ومشرك العرب. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ففيه استبعاد وإنكار أن يكون في العقلاء من يرغب عن ملة إبراهيم ويستبدل بها الشرك وعبادة الأصنام ومخالفة الحق الواضح، فلا يعدل عن هذه الملة إلا من سفه نفسه، أي أهملها وأضر بمصالحها، فإن السفه خفة العقل واضطرابه، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف. أما من تبع هذه الملة ومات عليها فإنه ينال سعادة الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى عن إبراهيم: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فكل من كان على الحق يكون على هذا المنوال، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإبراهيم عليه السلام اصطفاه الله بأن جعله للناس إماما، وجعل في ذريته النبوة والكتاب، وأبقى ذكره في العالمين، ثم هو في الآخرة من الصالحين، وهذا أعظم مقاصد الصالحين ومطمحهم، هي كل ما يطمح إليه صالح العباد فضلا عن الأنبياء والرسل. وانظر إلى دعاء يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالح. وانظر إلى دعاء سليمان: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وانظر كيف ذكر الله تعالى أنبياءه ورسله ثم قال: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ثم بيّن الله تعالى زمان ظهور اصطفائه لخليله إبراهيم إلى الناس، فقال إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين، أي اصطفاه حين دعاه إلى الإسلام. وقوله أسلم أي أسلم نفسك لي بالانقياد والخضوع، فحذف المفعول والمتعلق للعلم به، فإن الإسلام والاستسلام لا يكون على الحقيقة وعلى الكمال إلا لله تعالى. ولذلك جاء في جواب إبراهيم عليه السلام: قال أسلمت لرب العالمين. وهذا المعنى ملحوظ في قولنا أسلم فلان، دخل في الإسلام أسلم فلان، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله لبعض الملوك: أسلم تسلم، أسلم وجهك، أسلم نفسك، اخضع لله. هذا هو المعنى. وقوله تعالى: وأوصى بها إبراهيم بنيه، أي أوصى بهذه الكلمة وهي أسلمت لله رب العالمين، أوصى بها بنيه وهم أبناؤه دنية، وفيه دليل على أنهم جمع، ومنهم إسماعيل وإسحاق كما هو معلوم. والوصية أبلغ من مجرد الأمر والنهي، وتكون بالشيء الذي يخشى أن يضيع أو يفوت. وانظر أيها المستمع الكريم كيف جمع إبراهيم عليه السلام في حرصه على استمرار الخير في ذريته بين سؤاله لهم الإمامة والأمن ووفرة الرزق ووجود الداعي إلى الحق المعلم للخير، ثم ما فاته أن يجعل آخر لحظاته منصرفا إلى وصاتهم بذلك، حرصا منه على استمرار الخير فيهم، وصيتهم بالثبات على الإسلام في آخر لحظات حياته. وقوله تعالى: ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لما ذكر الله تعالى ما كان عليه إبراهيم وما وصى به بنيه وهو الإسلام، وفيه الاحتجاج على أهل الكتاب والعرب المشركين، أدمج ذكر يعقوب الذي هو إسرائيل ليخص بنيه وهم اليهود بمزيد برهان على ضلالهم وانحرافهم عما كان عليه جدهم الأعلى، وأنه أوصى بنيه بما أوصى به إبراهيم بنيه. ومعنى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون: عيشوا على الإسلام ودوموا عليه، على الخضوع لله والانقياد له، واثبتوا في كل لحظات حياتكم حتى إذا جاءكم الموت الذي لا تعلمون وقته متم مسلمين. فإن المرء غالبا يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، بعد أن أخبر الله تعالى بما أوصى به إبراهيم ويعقوب بنيهما، انتقل إلى مجادلة اليهود الذين يزعمون أن يعقوب جدهم كان على الدين الذي هم عليه، كما سيأتي في السياق الآتي. ويؤخذ من هذا أن المطلوب هو تقرير الحق أولا، ثم الاتجاه إلى الرد على المخالفين إن وجدوا بعد ذلك. والمراد من قوله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت نفي حضورهم ومشاهدتهم ما قام به يعقوب من الوصية لبنيه حين حضور وفاته، هذه الوصية التي تدل على ما كان عليه من توحيد الله تعالى والخضوع له. فمن أين أتى اليهود بهذا الذي نسبوه إلى يعقوب وبنيه وزعموا أنه كان يهوديا أو نصراني؟ وبنو يعقوب إذ قال لبنيه، بنو يعقوب هم الأسباط الاثني عشر الذين ذكروا في السياق الذي نحن بصدده مرتين. فإن قلت ما وجه قولهم نعبد إلهك وإله آبائك، فالجواب أنهم عرفوا الإله بإضافته إلى آبائهم لأنهم هم الذين انفردوا بعبادة رب العالمين ودعوا الأمم إلى ذلك في وقت فشت فيه عبادة آلهة كثيرين. ونظير هذا قول السحرة، سحرة فرعون، لما آمنوا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وقول الله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، هذا خطاب لليهود، والمراد بالأمة هنا الجماعة من الناس لليهود ولكل من يصلح له الخطاب من غيرهم، العبرة بهذا. فالمراد بالأمة الجماعة من الناس وهم يعقوب وأبناؤه وآباؤه، فهذه الأمة قد خلت، مضت، خلا منها المكان وانتهى أمرها وانتهى وجودها في الحياة الدنيا، ومن يأتي بعدها سيمضي كما مضت، ويجزى كل بعمله، لا يجزى أحد بعمل غيره، ولا يسأل المتأخر عن عمل من تقدمه يوم الدين. ومن ثم لا يصح ولا ينبغي أن يعتمد أحد على سلفه وعلى صلاحه ومنزلته في الخير فيقصر في العمل ويعتقد أن ذلك نافعه، فإن أسلافه لا ينفعونه شيئا. قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.